بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني لبعتني سدحات كتاب كالبان عن أصول الديانة للإمام الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، وقال يودي سدح بقلباتني أفر هجري ومركين أحد. وأنا كتابك شانات سلسلة السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وحنسوق قرني باب كطمنات، الباب العاشر، الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك. وكساب سنجي هاي الكلام هذا في الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى إن أنكهض الله يورد على المعتزلة إن أنردنا في ذلك أرنكاس مذهبك باطل كعقيدة خلدانه كقبان. وحتى الماما يا مسألة ذن أبو الحسن رحمه الله تعالى معتزلة ذر هير بصرات ويهرموذيين أبو الهذيل العلاف إيوه أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجباي وبصريينها إنا قبان إلهي إرادة ديسو وإرادة محدثة مخلوقة. سيد أبو الحسن وكوشي مقالاتك كقسو قوريني بغدادنا في الفرق بين الفرق أوليها معتزلة البغد بصرية أيا سيد عقبت مدام رقاسي الرؤوس المعتزلة هايين قارهم بصرة وماشي وحوق بالنيد معتزلة دها وحير هذين إرادة إلهي ومخلوق إرادة محدثة وي مذهب كاسو ردنا إياه وأوليه هاي مذهب كاسي مذهب عن السحن وباطل أحوي وحو بربر لغايا وكل الدودة إياه إن التاني مذهب كي جهمي أو كلاو نقونا إياه ومفردات الجهم من صفوه يابو لك ليوبي إنو يهي علم إلهي سبحانه وتعالى مخلوق إنو يه ومقالات كان وكله هاي قال الجهم أن علم الله محدث هو أحدثه فعلم به مرنا وقدر إسلام قالاتك وحياها ما تفرد به الجهم إن علم إله مخلوق يه رقم معتزلة يعرين تواديدين وحين علم إله مخلوق معها ويوحا كده لا نيس علم إله مخلوق يه علم كله إسقال لقوه قادي تسلسل لا إلى غاية إيمانية دي من جهة القدم بداية هذه التهينة دي تعدد القدماء بي كينيسا يا مذهب كودي اللي يقيني علم لا نهاية له مالك التسلسل كما دام وباطل يهي لازم كاس ملزوم كيسو علم ومخلوق يهي باطل وي هل كاسو ما يبقى الحسن الأشعري كالدو ذي يا لبدا علم إرادة إنو سبر برديو تصالحان كدبنا وحيا وكالو بدن على هذه القاعدة أيكو السعودان مقدمة ذا كدب حولي مسألة فقرضة سديتنا يا سدحات يقال لهم وحالقونها يا معتزلة ألستم بيئة عن هين تدعونك وشيكتة أن الله عز وجل إلهي لم يزل عالما عالم إنو يهي كمزول كونه عالما شيء محدث ودب كبل لوضي معها ويو عالما وكمال علم لأنتنا عالم هدو سنهين وجاهل ونقصان طود يدو ونصومر رقر نقصي هذا عالم علم بين هيد اسمي صفة سو إلهي اسمي عالم إنو يهي وقديم بها به مره بيستردين فإن قالوا هدي لها نعم ها قيل الله محلو لها يا. فلما لا تقولون محايدا نهين إنما لم يزل عالما قف كان كزول إنه عالم يه أنه يكون هانيا في وقت من الأوقات وقت أوقات كمذا فلم يزل مريدا كمزول أن يكون في ذلك الوقت نقض مركز طوء عالم أها مريد نوء أها مدهدان وما لم يزل عالما وحوسا كزول إنه أغا عالم كوها أنه لا يكون لسنهان دون فلم يزل كمزول مريدا إنه دوني الله يكون إنه صنعان وأنه لم يزل كمزور مريدا إنه يهي أن يكون إنه هذا ما علم وحو أغانا كما علم السوء حول إرادة علمك ذات إرادة علمك إلهي كمزور وحي أهاني إنه أغا إنه أهاني وحي أن أهاني إنه إنسان أهاني إنه أغا كمزور wixii ahaan doonays ogaa inuu ahaanayo sida uu ahaanayo inuu ogaana caalim inuu yahay kama zuulin hada sida tiraahdeen maadiyadana iraadada booskii uu ku lamaanaysano wixii ilaahay inuu ahaanayo uu ogaa inuu ahaanayo doonay wixii ogaa inuu san ahaan doonin dhici doonina inuu san dhici doonin buu doonay wixii ogaa inuu dhici doonana ee sidoo u dhici doona uu ogaana inuu sidoo u dhici doona doonayay ma sida uu ugu lamaanaysan inta uu raacaysan فإن قالوا هذه لا نقول ديمين إن الله لم يزل مريدا ديمين لأن الله مريد ويا بإرادة مخلوق هذان دهنا لم يزلنا إرادة إننا المخلوقاء محدثاهم باكر على ناس يقال لهم ولما زعمتم حاضر شيئتين أن الله عز وجل مريد ودونيا بإرادة مخلوقة محاكو كنتين وما الفصل بينكم محاكو كالدوانتين إذن كلا صار إذن كلا وبين الجهمية في زعمه ما يشكتان أن الله عالم بعلم مخلوق مذهب كجهم من الصفوانة أما صريحة وهذا أما هلو إلزامي يومركا كدي مذهب كيسيساها كون نقضاء إلا علم يسو مخلوق نويهي لم يزال عالما بعلم مخلوق محاد كديدين محاد كلا دوانتين وإذا لم يجوز هدين بنانين وإن ندعي كرين أن يكون علم الله مخلوقا نويهي فما أنكرتم حكود ديدين الله تكون إنينا نقن إرادته مخلوقة ليس مخلوقا نقن حكود ديدين فإن قالوا هذا إرادة لا يجوز ما بنانا وما دعكرت أن يكون علم الله محدثا مخلوقا نويه لأن ذلك محايا لي كاسي يقتضي وحوكينا أن يكون حدث علم قاسي إنو كل شيء بعلم آخر علم كلا ولا كسب ذا إنو تشره كذلك السلام بمد بمد أسيدي إلى إلى غاية يد ما لك كل ما تلاحين هذا يساعد هان قيل لهم فما أنكرتم حد كديدين هذا الله يكون ينهى إرادة الله محدثة مخلوقة لنهين لأن ذلك إرادة مخلوق يهدي لها يقتضي حكينيا أن يكون ينهى حدثت عن إرادة أخرى إرادة كريكا لطي ثم كذلك السلام بمد بمد أسيد لا إلى غاية ما لك كل ما تمله نفس الذي علمي ما تنى كل هذا وإن قالوا هذا سدحان لا يجوز ما بنانا وما دعي كرتان يكون علم الله محدثا مخلوقا نويه لأن من لم يكن عالما قف كان هين ثم علم أغاذا علم قف كان لهين دب كياش لحقه النقصان نقصان إنو اللي تي مركي هراء فهلي ليسو مركو علم كياشي كهر علم كأوصان لهين إنو هل كده كسر ري هراء مركي هراء دريجيه سيبع دالان قيل الله محلوق ليه ولا يجوز مبنانا سيدو كالي أن تكون إرادة الله محدثة إنيته مخلوقة لأن من لم يكن مريدا قف كان هاني مدوني ثم أراد كذب دون لحقه النقصان بحري لي وكما لا يجوز سيدو بنانين أن تكون إرادة تعالى إنيه نقطة محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز مبنانا أن يكون كلامه محدثا مخلوقا مثل هذه الكلام كان ساقو حريري كذبنا مسائل كالي سيدو على نص قاعدتهم ونقود بق مسألة أخرى مسألة كالي وفقرة سديتني أفراد ويقال لهم دي حال دهية مركنا وحنقلينا إرادة ذني وحي كل ما انتهي مروة لما مسائل القدر باي قيب كتا صدرت باي سيابة كالدوان ينوسو قليسة باب كحيانا تقدير أعمال العباد بالنقونية وحي من دون الروايات في باب القدر باي من دونت بابك قاركود مركو كوتشيرنا كوا صوصا عدنا كوسي فافاين دونو إشاري دونا ويقال لهم حالو إذا زعمتم هذا الشيغتان أنه قد كان ينوها في سلطان الله عز وجل الكفر والعسيان بعدها ددبا قالوا ددبا دنب قالوا هو لا يريد إلينا مدوني إرادة قدر كهيدوها وأراد وحود دونا أن يؤمن الخلق ضدكو نير رمين أجمعين دمانتوت فلم يؤمنوا مر رمين وإرادة شرع كهيد فقد وجب على قولكم قولك إن وحاكو واجب وكذا شيء أن أكثر ما شاء الله وحلاه دوني بذنكي أن يكون إنو أهادو وخلقه إنه رميانه لم يكن مدعين إلهي خلقه ورأينا الرميان بدونية خلقه بدنكينا مرمين وأكثر ما شاء الله وحي إلهي الدونية بدنكي الله يكون إنو سنرهاننا وأن لقالوا بنا كانوا هذا لأن الكفر كفري الذي كان هذا خلقه الحديث وهو لا يشاءه الله إلهي سندونين عندكم أكتينا يا أكثر كبدا من الإيمان إيمانك الذي كان هذا هو يشاءه دوني وأكثر ما شاء وحو دوني أن يكون إنو هذا لم يكن منقن مدعن وهذا جحد وديد لما أجمع عليه المسلمون المسلمون تحيث كل راعين من أن ما شاء الله وإلهي ودون أن يكون إنو هذا كان وهانيا وما لا يشاء حسن دون لا يكون ما هانيا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ظاهر القرآن كنا واتصي لفظي أنا حديث حسن كسعروري وان كتبتي هرائي صابوني يكسو فافاهيني طرق ديسي أرين تاس علماء المسلمين المسلمين تنواكو إجماعين لكن نفات القدركو وحي النفيين يديدين إلهي إنو قدري ذنوبت إيا معاصدة ذنوبت معاصدة ومراتبه صغائر تمتك أوير إيا كبائر تمتك أوين وكفرق آبا هذا الكاسو قال صدرت وحي الإلهي من الدون من قدر وحي ذنوبت إيا معاصدة أمر قال قد حكونا هيا شرورت إيا سيئاتك إلهي ما قدر وحانا لوتش إلا من فعل البخلق مردوسا إلهي دون وحي قرانو يرهدين إلهي وو دوني إني خلقه الرميان خلقه نيا إرادة دودية خيار كودة كديدي إلهي ما دونيو طيب إرادة دي هدبا إنو ديب قلنا قلنا إرادة دو على بقى يبوت خلطيقة إرادة لبدا قيبوت قرادة سيسكو دارين بانا مجدقة إيا ضلالك كاني إرادة من بدا كونية قدر كاه وان كاللازمين أما ينا كدلانين إلهي إنو تشعليه أمرا لكي تاسي كونك وحكا دعايو دن بي عممتا وانا مدى لفظ المشيئة مركا لإستعمال اللو تشيدو لفظ الإرادة مركا لإرادة وعلى بقي بود إرادة كونية قدرية وبمعنى المشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن انت بدنا قرانك مشيئة لك عبرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله سأصدرت تاسوا عام خلقه لم يشمل نيسا خيرك يا شرك لن ويكسرني وأنا مدى قدر كير نبي عليه السلام ينتم إلى بالقدر خيره وشره من الله ليري من نوا إرادة شرعية أو وحي ولاهي الدوني تانكي سوى وحو الشرعي هان كاد دونيو وحو كاد دوني إرادة شرعية ووحو الرالي كي هاي وچعليا وحو سا إرادة شرعية دوني نن ووحو نعبيه عرونيو كفركي معاصدة لماذي إرادة مركا يسكرنح قالان بين نفيه سوى كسوى ذبحي عند القدرية معتزلة القدرية إرادة شرعية ومد إلهي مر لوس وقيمنا اللي يديده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلهي ورضيت لكم الإسلام دينا رضا يفنقش رعدا تنو سندوني ننة ولا يرضى لعباده الكفر واي صدرت هذا الدين لإرادة لفظ الإرادة ولفظ مجمل أهو دودوغا إرادة كونية هداي التهينة شر إيا خير با إرادة ذا كونية يقدر كي أهانشيه سا بيوخضو ذا لازم فاسدة ما كتنا لنا يا ديبان كارك دونا جوابت هو مايا لكن ففاين تيد حجية ديبان كارك دونا إرادة شرعية هدير لإرادة صدرت القفك إرادة مركوك إرادة تيدو تشيدين هذا هو لكن مشيئة دوك ولادة تيدو تشيدا وبهرد كقوني قدري قاوة مسألة أخرى مسألة كرا وفقرة سديتنا يا شانات ويقال لهم حلوله يستفاد من قولكم هذا الكنا لقى كنا لقى فايدة سنية هذا كان صوت سعودي هدي اللي هذا خلق انت بدن ويقالوا بين هو حشيدان كشقيني خلقك أنت يرنوي الرميين ووحي إلهي كرشبي إرادة شرعية خلقه محيوبتان كفرقية طاعة إبليس إلى يسير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تكبذن كيوا قالوا بين شيطان كاسيد الربي إلهي إرادة شرعية إن الرميان بوربي haddii labadii la isbarbar dhiga maxaa dadkii u batay shaytaanka raacistiisay u bateen hadda tiradeen iraadadii hal mid aad ka dhigteen tiradeen shaydaanku waxbu doonay ilaahayna waxbu doonay inta shaydaanku doonayay baa loo bato tu doonayay baa badato xoog badatay ilaahay shaydaan baa ka awood badan baa tiradeen waa taajiz ilaahay iyo taqliibu shaytaani baa warkiina ka muuqat wama lazima minhu hada albaatil fa huwa baatil يستفاد من قولكم بحلقة في هذه السنة وكرنا لنا أن أكثر ما شاء وحي دوني بذنكي أن يكون إنو هذا إبليس إبليس دوني كان هو هذا ودعي لأن الكفر وأكثر كبدا من الإيمان وأكثر ما كان وحا هذا بذنكينا هو شاء إبليس بدوني فقد جعلتم محاد كدكتين مشيئة إبليس إبليس دوني تانكيسي أن فذا متكفل بذن وكحوق بذن من مشيئة رب العالمين رب العالمين دوري تانكي سجل ثناؤه أما أنت ساويناتي وتقدست أسماؤه مقعيد ساك الطهر معيب لأن أكثر ما شاءه وحو دوني بذنكي إبليس كان هو هذا وأكثر ما كان وحي هذا بذنكينا قد شاءه إبليس بعد دوني وفي هذا تانا إجاب وحاوتي إجاب واجبين باكنا لنا إيسا أنكم قد جعلتم وحدو ياشين لإبليس مرتبة درجو في المشيئة دون تانك أولية هي أود ليس لرب العالمين رب العالم صلى تعالى الله عز وجل وكسر عن قول الظالمين الظالمين تلكوا علوا كبيرا فدل ذلك على بطلان إله الكفر معاصدا موسى دون تيني إن باطل تهي باحلكا كدلاتي وأن الله شاء ذلك إرادة كونية قدرية مسألة أخرى مسألة كله إذا نفس المسألة دي إبليس ك مشي أدي ساعة كحوق بدن سكران ودهاي نهضنا هذا الك قف كوحو دون يفولي بدن كي يقف كوحو دون يبدن كي أنفولين يا أود بدن صفة القدرة والمقتدر أود بوليه يا لوت المامكرة كوحة انت بدن أي فلين هذا ترادان شبليس وحو دوني انت بنيت باهر قشي إلهي وحو دوني انت بنينا مهر قرين إبليس بإلهي كأود بدن وي هذا الكين انت أصبر ربعين وضوه ويقال محردي عند أيما كاذبة أولا مدن بصفة الاقتدار صفة القدرة أود يا مدن من لبضن صوصعت من قف إذا شاء هدو دون أن يكون الشيء الشيء هذا كان أهانا لا محالة شكلان وإذا لم يريد هدو سندورين لم يكن ما أهانا أو من يريد مسمتك دون يوح يريد شيء دون أن يكون إنو هذا فلا يكون سهانين ويكون أهانا ما لا يريد حسن دونين يريد حسن دونين فإن قالوا هدير هذان ما لا يكون قفك سهانين أكثر ما يريده حدون يبذنكي أين دعي كرين بأولا كهبوان بصفة الاقتدار أود بدن كابرو وما الحضيقانو واسنة ترواي هذا يدهان الله قفكا وحو دوني بدنكي وسن هرقلين بأ أود بدن وحو دوني بدنكينا ما سعونيو وحانا أود يرقف وحو رب بدنكي سعونيو فوليو باعتبر داران هذا يدهان وحو اسنة تربوير إسكي يليلوا وقيل لهم حلوله إنجاز لكم هذا بيدين بنانات ما قلت مو حد هذان وقفك وحر ربي بدنكي أن فلين كريم كأود بدن قفك وحر ربي بدنكي فلين كرتاد هذان جاز اللي قائل إن إنه يلا هذا وبنانان إنسان يقول إنه يلا هذا من يكون قفكه ما لا يعلمه حسن بدن أقول من يكون قفكه هانا ما لا يعلمه حسن أقول بأولى بالعلم علم كم بدن مما الله يكون حسن هانين إلا ما يعلم حقه ما هانين هذا الكينا هدان رعنو وحكالو سكت لغان يهي لبقف ووحوسن وغين مذ وحوسن وغين ودعيو يمين حسن أجين حسن ذكرين كم حسن أجين ودعى علم بران إلا دهين كينيسة صابتوا كم حسن ربين أنت بدن دعى يان بأود بدن بعد هذين كم حسن أجين دعى يان بكر علم بدن قف وحك الصور دعيو ثانية دواء سند تربريس كيريري جيدا ما ذحكوا قاضوا وين رجعوا هذا الكلام طن عن هذه المكابرة مكابرة وحال إلى هذا قف وحي إسديت سين أيوه دربية ما ذحكوا قاضية وزعموا أي شيكتان أن من قفك إذا أراد أمرا هدو دونا كان أوهان أيو وإذا لم يريد هدو دونا لم يسن دونين لا يكون أسن دعينين بأولام مضام بصفة الاقتدار صفة أودة لزمهم محاكوا أجبية على مذاهبه مذهب كودة أن يكون إبليس إنون نغضى لعنه الله أولاكو كم مضام بالاقتدار القدري أود من الله عز وجل محايل إن أكثر ما أراد وحودون يبدن كيبا كان دعي وكان وحا هذا أكثر ما كان وكان وحوا هذا أكثر ما كان وحيا هذه بدن كي قد أراده مدون إلهي نسيد أسماء إبليس إبليس إلهي باك إلهي إبليس باكوحك بدن بيدهم وهذا باطل وكفر وما لزم منه باطل فهو باطل وقيل لهم حكر الله إذا كان هدويه من إذا أراد قفك ودون من قفك إذا أراد هدو دون أمر أرن كان هانس وإذا لم يريد هذا الصندوقين لم يكن ما هانيه أولا مدمضان بصفة الاقتدار صفة القدرة فيلزمكم أحد واجب أن يكون الله عز وجل إنه يهي إذا أراد أمرا هدو دون كان إنه هانيه وإذا لم يريده لم يكن سنهانين لأنه إلهي باسدة نبتا أولا مدن بصفة الاقتدار صفة القدرة إلهي بامدن حتى مرد هذان إلهي بصفة القدرة كم مدن إبليس وهنا هذان بعد قصبنتهين إلهي با وحو دونا أحانا يا دعايا وحسن دوني نوسن دعين لكن وحو دونا ما دعايا وحسن دوني ننوا دعايا إساقانا كأود مدن إبليس ووحو دونا دعايا وركا دي اسمه قابانا يا مدى حدا يقيو إن داس قابا شوية وشاق شوقو القرية واي قرية دا حالي لاما كيكا عبسة تاركتو سيانا نو أركن بي مدى حقيد دي قليسا إيادا إن لا أرك يو لغو سعودو وننكي في وقت الفتن اللي يري سيفت هذا دركته سيان فتنا كوقا ذن مرحى مرايس كجدد هكودو لها دورها بقف كاسي مكسي داس اوكا لها تواي يسين اتير واي قف سويتشي دو انديه كالهيون ده فرايس كجلنا ياتين مسألة فقراء الاستياتين يتدوى متكالي اسلام مسألة ذي باسيكرا ارادة ذي لوسو عرينيا سيدو دي ذي اقر نقصي كيادو لان كتاب كان وحاني ذي كتاب كان واقر نقصي ايو على طريقة الجدل ويقال لهم حلوله أيما متكيبا أولا مدن بالألوهية إله نمال العابد والسلطان أود يترى الود بفايل أيام مدن لابدا قفص وصعد ما لا يكون وحسا لعكر إلا ما يعلمه وحو أقيه مهان ولا يغيب أين كم مقنان إن كقر سومين عن علمه أو علمه سشيء وحبا ولا يجوز ذلك عليه أن كبا نانين قفكاس أو من يقول متك يدعيس ما لا يعلم حسن وغين بعدعه ويعزب عن علمه أقونتي سي أغال كي سوحا كم قناضو كبها أكثر الأشياء رمها بذن كود وحيوها بذن كود مؤغا وحسن وغين وعدعه قفوا سيداس متك لنا وحسن وغين مدعه وحكا قرصورنا مجر لبدا إله نمو يقف له جان سمو أمر كيس الله جد وافيل الله وضع يام مدن فإن قالوا هذير هذا ما لا يكون قفك سنعين إلا ما يعلم حوجه مهان ولا يعزب إنسان كم مقنانين عن علمه شيء وسكم مقنانين نبا أولى مدن بصفة الألوهية مدن هذا الآن قيل لهم حروضها واتحنت جواب صحوا فكذلك صدوا كلا لكن ما لا يريد وحن دونين كون شيء وحنو هذا إلا كان وحنية ولا يكون أسن دعين إلا ما يريده وحدون يمهانه ولا يعزب أين كم مقنانين وكقر سومين عن إرادة دون تانكس الشيء وحبا يا أولام بضان بصفة الألوهية ألوهية ذا صفة هذا كما قلتم ذلك ساتو نهدين في العلم وإن قالوا ذلك تانا حتى يقبلانو إلهان واسح وركينو تركوا قوله مذهب كودي ويكتغين ورجعوا عنه وكلابتين وأثبتوا الله عز وجل يستغين مريدا من دونية لكل كائن وحكستوا هذا ووجبوا حيواتبيا أنه لا يكون ما هانيو إلا ما يريد وحدون أن يكون إنه هذا مهانه وحقي بأصول لابتين ديك على ورا وحي ودحية من اللغة كده ديان وأنه مال نبر كذو مغضيه ماذا حقيد قيلي سيدة قرية دي أوكالي تواي مسألة مسألة كلي وفقرة ستيتني سديدات ويقال لهم حلولي إذا قلت ما تأتر هذان إنه يكون وحاهانا في سلطانه تعالى إلهي مملكة دي سي ملكة دي سي أدوية دي سن ومعمله ما لا يريد حسن دوني نبعك دعا فقد كان إذن وحو هذا في سلطانه وحاك دعا ما كريه وحو دي دي هذا ترى حسن دوني نبع دعا حسن دوني وحاك مدى وحسن شعلين ونعيا كمدى فلا مدوا لك لما هران من نعم هائن إدهان وحيابه سندورين وحو سنكرهي أو سنشعلين أو سنراليكهن أو نعيا كمده قدر كان التانك التنزيهي التحريم بيشه دوني هكذا فيقال الله ماذا دهان ها إلهي سلطانكي سي الدنيا دي سي أوما مولي وحو سندورين أو نعيا كدعي هذا دهان فيقال الله محلوله فإذا كان في سلطاني الدنيا ما يكرهه حو نعيه فما أنكرتم حد كديدين أن يكون ينو هذا في سلطانه مملكته سي أودي سن أحد هذا ما يأبى وحديد يكونه ينو هذا وحسن أقلين وديدين يهيبا نعي محد كديدين فإن جابوا إلى ذلك هذا يقبلان مبا أنه ديدين يدهان أنه ونوحا نعيه مبا أنه ديدين يدهان قيل اللهم حلوله فقد كانت المعاصي هذا معاصي ويها تويد عذي في سلطانه شاء الله لا يهدون أم أبا هديده أم هدون أم هديده ويد عيسى تانا واضق بشين وهذه صفة الضعف والفقر صفة ضعف يباهي وي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بمعنى في سلطانه وحدي دنيه وسن ربين وسن أقران وسن دونين باكر دعية وحنا كما قبان كارو إتال دروا يدي تور دروا يحقوا فوحق بنكرين إلهي بات صفة العجز والفقر كتب مانتين إنو أباهن يهي لوسو قرمدو إذو حكي عليس أباهن يهي سو سوحو سنربين هورستاي كريم بات كتب مانتين تعالى الله عن ذلك علوا كبير وما لازم منه هذا الباطل فهو باطل مسألة فقرة سديتني سغال ويقال لهم حكال الله قوله أليس ميوسانهين لما فعل العباد أدموح السميين ومحك مذا ما يسخطه تعالى إلى يحك عليه سيني وما يغضب عليهم حقوق عراني إذا فعلوا هذي السميين فقد أغضبوه وأسخطوه ويكع عليهم صماه فلا بد من نعم ولا مهران هي هاين إلهان فيقال لهم فلو فعل العباد هذي السميين ما لا يريد حسن دونين وما يكره وحسن سعلين لكانوا وحيين قد أكرهوه وقصبي قصب كمري وهذه صفة القهر صفة إله لقهر كروي أن إله صفة الضعف قوي بانكوغين وسوشاغي فقرنا غنى انكوغين صفة القهار نويا انكوغ هين إنو مقهور من لقصب وقصب وحلو كمري هي ما هين وركينو نصاين مقهور يهو صفة القهر إلهنا تكحيو بسن بكينيسا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما لزم منه هذا الباطل فباطل مسألة فراس عشانات ويقال لهم حلوله ليس قد قال الله عز وجل صومدهن فعال مت سمين بذن وي لما يريد حدونه فلا بد من نعم ولقى مرمان هائن إدهان إن آيات قرآن التهي مديدي كران إلهي نسيدايري فيقال لهم فمن زعم أنك شاكت أن الله فعال إنه السمي ما لا يريد حسن دونين وأراد وحود دوني أن يكون من فعله إنه هذا أو سميه دوني ما لا يكون وحن عين لزمه وحاكو واجبية أن يكون قد وقع ذلك إنه دعي وهو يسوغو ساه غافل عنه هالمانصره أن أغين أو أن الضعف والتقصير با تبردر يقاب عن بلوغ ما يريده وحدوني قالستي سبع اللحقه كهلالي فلا بد من نعم ولقى مرمان هاي على مذهبهم إلهي فعال وسمين بدن اللي ما يريد حدوني وحدونه وسمية. طيب هدي اللي يراهدو إلهي وحسن دوني بو سمية أما وحي ودوني إنو سمية حسن دوني إنو سمية فعل كيسا كدعي ساو كدعي وي أما حسن دوني إنو سمية لابن بدون بين نقن إن لو قصبي ولا مريي أو سمين كريواي إيوه إنو إسهل مامي أو مقنا لابد أن يكون بيكون دعي كرتا وحوسن ربين بو سميي وحوسن دوني نمبانا فعل هانو قد دعي محاكيني كرا إنو يسهل مانسانا أمو أود واي وإيطاليا يتبر در رأي وقيسي ولقا مرمان لابد أن يكون نايتين فيقال لهم فكذلك وحالا مذا من زعما نكي شاكتا أنه يكون في سلطه عز وجل هذا ما لا يريد حسدون من عبيد دوميس لزمه حد أمرين لو ما تكون بكو قسبين إما يزعم أنه شيخت أن ذلك كاسي عن سهو وغفلة إلهي كور قبل أن يوغان شلا أن بيكون عضي أو يزعم أنه شيخت أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده وحدون ينو قارسية بأن لحقه هالي علي وهذا باطل وما لزم منه باطل فهو باطل. هالكاس أي عشر كانوا كان يا فقرة سر عشان يكوباد مسألة تنبان سوء من دونا ولنا بابكي تمنات أي نكشرنا تن عشر كاس كي من دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.